حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن حازم. عن أبي حازم. عندي عن ابن أحسن لك. عن أبي حازم. صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل ينمي. يعني يرفع. باب الخشوع في الصلاة. وهذا مثل ما جاء في حديث وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. وجاء في حديث أيضا قبيصة بن هلب في ذلك، وهذا هو السنة، يضع يديه على صدره هكذا على قيامه في الصلاة قبل الركوع وبعدها. نعم نعم نعم هكذا. نعم. وأطراف أصابعه على ذراعه اليسرى. نعم. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. هذا من خصائص، هذه من آيات الله، هذه من آيات الله، أن الله جعل له البصيرة والنظر إليه إلى حالهم وهم خلفه، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. يرى ركوعهم وسجودهم خلفه. نعم. الخشوع خشوع القلب والجوارح أيضا، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الأهم خشوع القلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها. ما قال أن رفع اليدين يكون بين الأذنين والمنكبين. نعم. بين من حذاء المنكبين تارة، وحذاء من يكون تارة حذاء منكبيه وتارة حيال أذنيه. نعم. باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والمعنى أنهم يسرون التسمية والتعوذ يكون بين الإنسان وبين ربه، فيجهر بالحمد لله. الإمام يجهر بالحمد لله فقط. نعم. هذا السنة. نعم. ولو جهر بالبسملة أحيانا يكره. لا يضر، لكن خلاف السنة. أحسن الله. ولهذا جاء عن أبي هريرة أنه كان النبي يجهر بها، ولعل هذا بعض الأحيان. أحسن الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا يسمى الاستفتاح، يسمى الاستفتاح، هو أحد الأنواع الواردة ومن أصح ما ورد الصحيحين. ومن ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره، وهو أحصرها. نعم. ما هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب بعد الركوع. جاء في الركوع بعد الركوع: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا كذا جاء بعد الركوع أيضا. نعم. على وضع يد اليمنى على يد اليسرى بعد الركوع. نعم. ما هو الدليل على وضع يد اليمنى على يد اليسرى بعد الركوع؟ ورد هذا في حديث مالك بن وائل بن حجر وبيصا بن هل. نعم. باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنها قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. باب رفع صلاة الكسوف هذا أصح ما ورد صلي ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين طويلة كلها طويلة الكسوف كسوف الشمس والقمر. نعم. لكن لو فرغ من الصلاة يا شيخ والكسوف باقي ثم أعاد صلاة أخرى هل ينكر عليه؟ ما ورد السنة تكفي يشتغل الناس بالذكر والتكبير والصدقة. أحسن. يقضي إذا لم يدرك إلا الركعة الثانية يقضي الركعة الأولى إذا سلم إمامه يقضي الركعة الأولى بركوعين وسجدتين وقراءتين. نعم. يقضي الصلاة فاتها الركعة اللي فاتت بقراءتيها وركوعيها وسجديها. نعم. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله تعالى عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته. حدثنا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته. وكان يسمعهم الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قام قياما حتى يرونه قد سجد. وهذا هو الواجب أن يتأخروا حتى يصل الأرض حتى يسجد ثم يسجدون لا يسابقونه ولا يوافقونه. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام رأى الجنة تقدم ليتناول منها شيء فلم يتيسر فلم يمكن من ذلك وعرض عليه النار فجعل يتأخر ورأى فيها الذي المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من هشاش الأرض ورجع. المقصود أنه رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام مثلة أمامه. استنبط البخاري باب جواز الصلاة وأمام المصلي النار والتنور بهذا الحديث هل هذا الاستنباط له وجه؟ الظاهر والله أعلم أن هذا ما هو باختيار الإنسان السنة هل لا يستقبل نارا لا يستبه بالمجوس. نعم. هذا غير اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رق المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة. الله أكبر الله أكبر. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا يدل على وجوب خفض البصر وأن لا يجوز رفعها إلى السماء في الوعيد لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. نعم لا حول ولا قوة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا دعت الحاجة. نعم لا تبطل الصلاة لكن عليه التوبة لا يجوز له. باب الالتفات في الصلاة. مركة شمسة شيخ من قال إذا كان ينظر إلى شخص إذا كان أمام الكعبة ينظر إلى شخصها أفضل من النظر إلى موضع السجود. ما أعرف ثبوت السنة طرح البصر أحسن والخشوع الله. أحسن الله. النهي ألا يقتضي الفساد؟ نعم النهي عن رفع البصر والصلاة لا تفسد لكن ينهى عن رفع البصر. الوعيد أحسن الله ما يدل على فساد الصلاة. نعم لا تخطفن أبصار ما هذا وعيد وعيد لخطف الأبصار. نعم صلى الله العافية. نعم هل ورد عفى الله عنك ما يدل على النظر في موضع السجود؟ نعم هل ورد ما يدل على النظر إلى الله إنه أخذ من, من, من أمر بالخشوع وعدم الرفع. نعم ولا ما أخبر الله من كلام أهل العلم. نعم الصلاة مكروهة أحسن الله. نعم يعني مكروهة إذا كان يرفع بصره إلى السماء. كيف الصلاة صحيحة مع كراهة يعني؟ هذا اللي يظهر الصلاة صحيحة لأن الرسول ما أمر بإعادتها ولا قال بطلت. نعم إنما نهاهم عن رفع أبصارهم. رفع أبصارهم.